حديث وهو صدق وهو صدق لا لا صح لا صح مش زي كده بس حديث مسجد أبو حكم الإسلامي الإسلامي إذا كان للقضاء فكبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينظر الله إلى من جرى قومه وقيل له. وفي الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم من العذاب الأليم. قال أبو ذر من هو رسول الله خالي خسر قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والمؤمن والمنافق صراحته بالحديث والجدين والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا حبيبي. بارك الله فيكم الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك السلام عليكم. يمكن يقول القرآن عن سنة الرسول شيء من العقيدة السهلة. بارك الله فيك. بارك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. لا تمشي خلافات بينك وبين أهل بيتك. فما دمت أنت تزوجت أو لم تتزوج. لا أصلا تدخل فتن على أهل بيتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. أعلم أن هذا ما تترك بالسيرة الدرسية. نعم. كيف تترك بالسيرة؟ بالتبليل إلى أن على ما اختاره من أقوال العلماء بالتمنين. هذه تقول بتسميحه لدى أختار قال العلماء يقولون أنها تدرك بالتمنين. كيف تترك مطمئنا والإمام راكع. هذا الذي يختار. تركع حتى تطمئن راكعا. السلام عليكم. أنا اتصلت لك صح الله يستر عليك. بس أنا أنت صح. كم عمرك؟ والله إن استطعت أن تجد عملا تشتغل وتكسب أنت رجل مكلف فعلت، وإلا فأنت مضطر ولا يكلف الله نفس المساء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون. ما السؤال؟ ما الولدان إذا كان لم يكونوا بالغين؟ فبصفة عامة من المنع أن تطوف عليك أيضا فتيات مخلدات. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخنا الحبيب الله يحفظك في درس واحد. ولك بمثل. تفضل. لا يحبك في الله شيخنا. أحبك الله لدى حكمته. أنا يعني بعض الأطفال الذين يحفظون القرآن يسألون عن الكتب منها التوراة والإنجيل والزبور. صح. فيسألون أين الزبور؟ التوراة والإنجيل وحرم فيه. وموجودون لكن أين الزبور؟ أين هو؟ يعني فلتتبع الإجابة فتتبع حضرتك المحتوى. الله أعلم. الله أعلم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر لله، بارك الله فيك. ليس عليهم زكاة عند ست شقق يتقاضى منهن 6000 جنيه شهريا، هل عليه زكاة؟ ليست عليك زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه حوله. ليس على الشقق المؤجرة زكاة وليس على البيع زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. كنت أتحدث سؤالين. سأل. السؤال الأول بالنسبة لقراءة قيام الليل، أحيانا أقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة إلى الثالثة. بدون كلام سهلة. لا أنت نويت اثنتين أكملهما اثنتين انزل باثنتين واجب النساوي. نعم. يا حبيبي أنت نويت ركعتين كنت تأتي بالثالثة سهوا ارجع لأكمل الاثنتين واجب النساوي. طيب السؤال الثاني لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعدين السجود كان عندي بسيط. انت عارف بسيط معناها كبير مبسوط يعني واسع. لكن قصير قلت سؤال قصير. لا انا كنت في حاجة اسمها البيت حرام. حرام وليس لها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كيف حالك؟ الحمد لله. أنا فيك. أنا فيك. ممكن بعض العلماء يقولون إذا شككت بالنقصان سجدت قبل التسليم لجبر النقص، وإذا سجدت بعد وإذا شككت في الزيادة اسجد بعد التسليم، لكن الأدلة لا تساعد على ذلك. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا ضعف تمام. هل المعطش؟ هل المعطش؟ إذا صبرت واحتسبت. الحمد لله اتسبت. أنت إذا صبرت واحتسبت. لا معنى ليس على الأعرج عرج إذا تخلف عن الجهاد الذي يحتاج إلى ترم وترم وإقبال وإقبال، لكن إذا التزمت طويل تتحسب على لسانك الطويل على لسانك الطويل. الحرج مرفوع يعني واحد أعمى، ليس عليه حرج إذا خبط في واحد يا ماشي أعمى إذا وضع يده في مكان غير مكان لك، لكن إذا تسرب دي ويشتم ويصب تتحسب على لسانك. فالحرج مرفوع عن الذي أرمت. الله يثبتنا وياك يا أختي. بسم الله السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. رب الشيخ الحارث. الحمد لله. الله يبارك الله الله يبارك لنا ولكم في أهلنا وأموالنا وأزواجنا وذريتنا. سأل يا رب العالمين. أكمل من الشعر الحادث إذا فحش. ليس من الحياه ولكن من الاكل. يعني نمس يعني؟ لا مش النمس. لا هو اذا فحش يعني اذا غرز الشعر يعني. غيرت نفسه. يعني تنمس ولا تقصر الشعر؟ لا تقصر الشعر بالضروره تجاز. ليس من السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بك يا حسن. أحسن. لا تقول الصلاة يا ماما، وأسأل أبونا أهل بيتي فقط إذا وقع أولادي هل تقدر الصلاة؟ تقبل بس أنت طماع. لما تعتزي في الفقراء ولا المساكين؟ أنا بقترب يا ماما بس لكن أنا ما أقولك لما لا أقترب. الله يغفر لي ولك، تقبل إن شاء الله. طيب هل ما معنى بقى تقول يومها يعني عن البائس الفقية يعني لا تقول؟ انت مش راضي تفهم البائس الفقية، مش ناس على الإجابة. الله يكرمك. حتى تعليم الأكثر ثلاثة بغرض الدفاع عن القوة والكلام. لا تعلمهم الضربة الوجه، لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم مخافة لا يلتمم الوجه. الله يبارك فيك. لا خلقت على وجهها أن تدريه ولو فعل كذا. عقدت اليمين او كان الابيض؟ لا كان الحلف. ايوه حلف، لكن في يمين له، يمين له وفي يمين منعقد، يعني عقدت القلب وعقدت لابد ان تضربه ام كلمه صدرت على لسانها. لا يعني كانت كلها ولا كلها. لا يقول اخذكم الله بالله في يمينكم. الله يكرمك. قصها أخف من لمسها، أخف من اللمس. إن شاء الله أخف من اللمس. الحاجة السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وكل من كان سببا لاعلاء كلمه الله كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. تفضلي. ارجو اليك يا مشير من اسلم التاريخين اريد لها ان يسلم يقول لك كذبت ولا يسلم ان تلك خصوصيه لرسول الله. تلك خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ارفع صوتك. الحمد لله. ازيك؟ ماشي. هلا ليه يا عربي مش مشكلة. تفضل. متزوجين. يا شيخ انا طلبت زوجتي خيرات طلقات. لماذا؟ ماشي. تزوج مشاكل. اللهم. تزوج يعني الطرقات متباعدة. متفرقة. ايوه. فوقت التراب كانت حالة. ايوه. انسان. انا كنت بذلك. مقصودة ولا تحل لك المرأة. حتى تنجح زي هذا. حالتين هم ثلاثة. هتحاول تأسر ابني. الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحلل من بعض حتى تنجح زي هذا. جزاك الله خير. وياكم. انت ليه البلاد؟ الله يعينك ويقوي ايمانك ويحفظك ويجنب ما ياكل الفتن ما ظهر منها ما بطن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوفوا حضرتك في بعض الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى ازواجه وذريته صلى الله عليه وسلم. وردت اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت تماما لا احفظه الان. فذكر الازواج والذريه وردت. يعني يسمح لك في الصلوات في الصلوات الزمن الطريقة التي يقول كل الناس أفضل لك. نعم. الصوت مش واضح ولا صوت عندنا. الصوت الأول هذا صوت في التليفون لكن على الجهاز بس المتقطع. طيب معاذ إن شاء الله. انتبه يا عبد الرحمن أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الكبير يبلغ عمره 6 سنوات. وتريد أن تذهب له أشياء في حياتها. وتقول لا يفهمون. يعني أشهدت زوجها وأخيها. وقالت لقد ذهبت لي أجر الأولاد. فإنك في المرأة من الأولاد. فأنا يدخل الذي ذهبته في التركة وما يقوله له. كتبت بذلك شيئا؟ لا تكتب. أقرها أسود أقرها الزوج أشهدتهم على الزوج قالت أشهدت أني قد لعبت هذا الأمر. ما الذي وعدته؟ شيئا كبيرا أو شيئا صغيرا؟ شيئا كبيرا. هل هو كل تركتها أو جزء من تركتها؟ شيئا قليلا من تركتها. أيوه. إذا كان شيئا قليلا من تركتها وأقل وأقرت سيئا بذلك الناس. يعني يعني المهم المرأة تخلص فلوس لنفسها تشغلهم وتسمرهم. هذا الموضوع باختصار. لا لا دلوقتي عايزة أنت تجيب الأمان دي لتحاجة لما كان أجيب من تتعب أجيبها في جهاز لازم لما تلقى الأمان لنزد لنزد هم أهل من الأوصياء والوكلاء أو لا تعطيهم المرسيل العاقل. طيب شكرا الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل حضرتك. انا كنت تركيز زوجتي حسنان على فرنسا. بعد الولاية تنزلت مع زوجتها في الطلاق هذا وانا استسلمت شركة الزوجية في السنة. بعد فترة كان يوم كده في الطلاق ده هو مفروض راح تقريبا. أنت كتبت تقسيم الطلاق ولا لا؟ لا؟ كتبت تقسيم الطلاق أم لا؟ كتبنا ورقة فيها وكيف كتبت؟ الورقة التي بينا تدرنا فيها ماذا؟ هي إن هي تتنازل عن المرأة بعدين بعد الأسرة وأنا بكتب لها شخص في الزوجية في اسمها هي اكيد بعد فتره بتطلع فيها الثلاثه ده بعد فتره بتجيبها ثلاث فائل فاحنا بنستفيد الشيخ في دار الافتاء في السعوديه الشيخ اتكلمنا معاه قاعد يتكلم معاه ازاي بعدين قسمنا الفكره لبعض فقلت له انت تفكر هي الاول الكلام ده بعد ايام بعد اخر ايام فقدرت فيها الرجوع بعد ما قدرت الرجوع يومين كده قلت لا انا مش لاقت لازم ثلاث فائل وينفعش انا بعد الشيخ ده جديد فاهم ده اسال حضرتك انت دخلت فيها بعد ما استاذ الشيخ؟ لا دخلت بيها بعد ما استاذ الشيخ؟ لا لا لا كلامها صحيح لانها تعتبر في منزله الطلاق على الابرار منزله الخلق وهي ابتدت نفسها ببعض الاشياء وانت وافقت على بعض الاشياء فاذا اردتنا الرجوع فليدعوك الولي بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهود. بعقد جديد كانت رقم كم هذه المراه هذه المره في الطلاق؟ ممكن ترجعها بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد هشام. مرحبا يا أحمد الدهشان. حبك الله. العظيم أن يجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عزيين. العظيم أن يجعل من وراء من نفسك من يده الى يوم القيامه، اسالك ربي الا يريدك الا في الحال وانت ثابت على امر الخير. الله الله يبارك فيك يا شباب. الله يبارك فيك يا شباب. الله يبارك فيك يا شباب. الله يبارك فيك يا شباب. الله يبارك فيك يا شباب. الله يبارك فيك يا شباب. الله يبارك فيك يا شباب. الله يسكننا وياك الفردوس يا احمد. ربنا يجعلك من اهل الجنه. ايوه على كل شيء. ولك يا مستر اشكرك سامعك. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. هل هناك لعب قتل الحشرات؟ مش كل الحشرات طبعا. النبي عليه السلام ينهى عن قتل النمل. وقال لقت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح أنا هلا نملة واحدة فرخص العلماء في قتل النملة المؤذية لهذا القدر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. لو بحثت الاستثمارات في بيع سلع بطاقه التخطيط في حد ذاتها حتى في السنه يعني مثلا سنه 10% لو حتى 10% كلها عروض كلها عروض يعني زائد فثبت من الاول على السنوات وعلى الثمن يعني ثلاثة الثبات. الله يسلمك. الثاني معلش كم وضع لكل يعني لو بيع مثلا من خارج تلك مسألة اختلاف بين العلماء. الجمهور أن الرابعة الواحدة تحرم من عمومات قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون تقييد. ويرى بعض العلماء كالحنابلة أن الذي يحرم تبعكم فصاعدا وحديث لا تحرم المسة إلى المستان ولا الأميجة إلى الأميجتان. فقالوا إذا لم يحرم ثلاثة الجمهور عمل ذلك على المصة ليست الرابعة المشبعة. أرى الشافعية أن خمس رضعات تحرمن حديث عائشة فمثل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات يحرمن فنسخن وعشر رضعات محرمات يحرمن فنسخن بخمس معلومات توفي رسوله وهم في موت لم يقرأ. أحسنت. حاول يا سيدي عبد الرحمن ممكن تمثل على الشاشة. تفضل. تفضل. لا استقم. بس جائزة جائزة حتى تستفيد الخلوة بها ولا؟ انا نصحت هذا الباب بالبعد اذا انت نفسك كده البعد بعد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني اي حاجة عايز يكتبها لينا يكتب قبل ما يموت. لكن تملكهم كاملا لكن ممكن يحفظ مع المعصية. لكن لا وصية لوارث. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يستر عليك. ارفع صوتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة. المسنة عند جمهور العلماء هي الثمين من كل شيء. والتي زارت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية. وهذا يكون في الماعز سنة فصاعدا، في الغنم ستة أشهر فصاعدا، في البقر سنتان فصاعدا، في الإبل خمس سنوات فصاعدا على وجه التقريب. إذا كانت كسرت قبل ذلك بشارة أو شرائن عن ذلك الأسنان لا بأس. شكرا لك. هذا صحيح المستحب محمد الزهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك تفضلتي فيك؟ الحمد لله. جزاك الله عنك خير الجزاء يا رب. كيف حضرتك تفضلتي فيك؟ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، والدتي يعني كبيرة في السن عندها 60 سنة، بس يعني المنطقة معايا اتغيرت جدا. بتقولي إن أنا بعمل لها والعياذ بالله أعمال وكده، ثم أنا بربي المخبى عشان أضرها. ساعات بتشوفني من قدام الباب وبتقولي لا انت بتعملي اعمال انت بتسيني. اصبري عليها مع كبر السن، تحتاج الى صبر عليها. بارك الله فيك. يعني انا بروح يعني فتحت الشيخ المقبره بتقولي من على خلاص معلش ما تروحيش مره ثانيه تقولي لها بالهاتف لما تجدي خاطرها طيب وسافري لها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. سلام الشيخ. تفضل. كيف حضرتك يا سلام الشيخ؟ الحمد لله تفضل. لو سمحت انا يعني ايه حل الجانب ده بتاعت البنك واشتغل في مصر ازاي؟ مقابل تقع خبيثة. نعم الله. حرام عليك متاكل كبيرة الربا. مفيش معايا طيب كتير. لا شارك اي واحد. شارك اي واحد صالح شاركه ويكسب انت هو. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا تنسى الشيخ لا ينفع الميت بعد موته. ينفع الميت بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، الحج عنه، عمرة عنه، قضاء الدين عنه، قضاء النذر عنه. وإن من أثر البر أن يصل الرجل أهله الدنيا بعد موته، الاستغفار له ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. لا تفعلي ولا تطيعي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. دوك في حضر العلمين بعد كده هو توفى وفي الشهور اللي عندك عن مكتوب لما عقد الفرق في الفرق مكتوب فيها ان هي الزوجه كان قوانين اعتبرها مختلف. لابد من الاطلاع على قسيمة الطلاق، اما اذا طلق الزوج زوجته في عدتها من طلاق رجعي فهي زوجة ترثه وارثها وتبدأ العدة من جديد عدة وفاة. حضرتك من أقول مكتوب عن هل إبراء بانت منها؟ أصل بينهما صورة معناها أنها بانت منها. معنى بينهما صورة أنها بانت منها. ولذلك أنا أحب أطلع على العقد إن كانت مكتوبة تصديقة واحدة دامت منه بينهما صغرى ولا تحل له الا بعقد جديد وصداق جديد وبينه شهود حينئذ ليست زوجة. لكن اذا كانت تطليقه رجعيه غلطت في التطليقه الرجعيه في العده فهذه ما زالت زوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. سمعت يا شيخ مغادرين بس يجب ان يكون حتى ناس السعود ايام الاستاذ يجوز عادي مفيش مشاكل. مفيش مشاكل. صدقة ما فيش مشاكل أيضا ليس هناك مشاكل ويجب المصري أيضا أن يعمل في أفسادي ما فيش مشكلة حرام حرام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بشيء خلصت فضل المكالمة حضرتك. السؤال الثاني لو سجدت ثالث شكر ربنا بعد كل صلاة هل ده يعتبر بدعة؟ لا تعافيه على كده إذا سجدت شكر إذا جاءت نعمة من الله تقبل شكر. أما متخصص بعد كل صلاة سجدة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله يسلمك. طب ليه تكبيرة التكبير يا إيه؟ لا نحن قلنا الأول أو الأمر زي السنة. طبعا بقى عموما سجدة الشكر لها تكبير. لا تكبير. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت يا بابا هل يجوز للمرأة السيدة أن يزوج شيخية؟ نعم يجوز إذا كان بالغا. يجوز المرأة السيدة المرأة السيدة يجوز لابنها البالغ أن يزوجها. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أنت حاسس أن أنا من نقد الشهور من ايه؟ حكم من نقد الشهور العده وكيف نقد الشهور العده؟ يعني زاد توفي وكان في شهور عده ولبست ولبست وتزينت تأثم بس خطبت ولا اتجوزت ولا ايه؟ لا لا لا تأثم السلام عليكم نعم انت تقدر او معك رأس مال ويأتيك الناس يقولون محتاجين ثلاجة تجد معهم تدفع الفلوس وتقسط نيابة عنهم انت رجل الان مكار لا تحتال على الله الذي يفعل هذا حيلة من حيلة ريبة عافاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أتحدث عن لا يخطب أحدث على ستة أخيه. نعم. في أخي ترغي أخذ ستة يعني رأسا للقبيل. فلما أخذت قالت أن هناك شخص يتقدم لها يعني هو رآها لكن لم يتقدم بعد إلى أهلها فهل هناك حرج من أن يخطئ من أن يتكلم أخي مع والد الفتاة هل هذا العكس صار خطأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إذا كانت الخطبة الأولى قد تمت علم أن فلان مخطوب لفلان وهي وافقت وأهلها وافقوا هو وافق أصبع عرف أنها مخطوبة حينئذ لا يتقدم أحد على الخطبة إلا إذا استأذن الأول أما إذا لم يكن كذلك فيجوز للمرأة أن يتقدم لها أكثر من شخص في آن واحد وتختار منهما ما شاءت ما لم تبدي له ركوبا جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن معاوية أبا جهم خطباني يا رسول الله إن معاوية أبا جهم خطباني يا رسول الله قال أما معاوية فسألت الأمال له أما أبو جهل فرجل لا يدع عصاه عن عاتقه أن فيه أسامة بن زيد فلا بأس حينئذ لأن الخطيبة لم تتم أجبناك السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. وبركاته. الحمد لله. مثلا عديد من اللي هي تبريد كان لتبريد ثلاث تنجات ثلاث تنجات ماذا ماشي وبعد حليب وهي حليب ما عندهاش مكان تروح له غير في جوزها يعني ابوها وما بتوفيين مفيش مكان تروح له غير في جوزها لا البيت اللي هم عايشين فيه بيت كبير دورين وهي لها ثلاث ادوار ومتجوزين هذا الرجل رجل أجنبي لا يدخل عليها أجنبي أجنبي عن من كان متفق يتفق مع أولادها والزوج لم يدخل عليها لأنه رجل أجنبي لا بأس تمام يعني ينفع نقول يعني تبقى ولكن بدون أي مخالفة أو أي أنت زعمت أن هناك شقة مستقلة خاصة بها يعني في شقة خاصة بها بأولادها ايه ماشي لا تفرق بين الجيل يعني انت رايك في البيت مع الناس ولا لا لا لا بس سلام ماشي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الافراد تشرب حالي تعرف الباب او تعرف الاعدادات لتعرف اي اعدادات عندي ايه الشيطان والمثال بتاع عمل تريات لا تلتفت لإبليس لا تلتفت لإبليس لا تلتفت لإبليس إن العمل تتوكل على الله واسأل الله القبول السلام عليكم السلام عليكم السلام صحصح الله يرضى عليك استيقظ أنا حضرتك من واتساب انتبه أنك تنفع تنجح الاتصال انا مصطفى العدوي انا حضرتك انت بتقول على ناس مصطفى العدوي في الناس بتاعتك والله نحن بس نباشر الان وقبل هذا بس قراءة الرسائل المكتوبة انا عرفت مصطفى العدوي مصطفى العدوي حضرتك انت لم تجيب انا شفت الاسد يعني ما بيتش رسالة على ما قيل لا من لا يجيب أحد على رسائل سواء مكتوبة والله ما أجاب عن ضرورة الإكرام ما عندي وقت له هذه الأسئلة سين وجود تسمع مني واسمع منك أو أسئلة مكتوبة على الفيس شخصي يقول له هاتف خذ رقم الهاتف 0 5 3 3 3 8 3 حضرتك أين أنت؟ مين من وقت الرسالة؟ إذا فرغت من عملي سأطلبك إن شاء الله. الحمد لله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مبارك الله وفيك. لا تقل بيجي من أكثرين بيجي من أكثرين بيجي من أكثرين بيجي من أكثرين بيجي من أكثرين بيجي أهلاً من أنت فتحت له من بعد يعني في الأطل من أقرب ما تهين المشاق لكن الجزاء اللي عاودهم بذلك ورب من بيته لكن هذه الطريقة يوجد زوجته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الشيخ حضرتك الشيخ معك احنا بتتفاعل كيف الحضرتك في أستراليا تفضل. أبو الشيخ أنا بعمل مدرس التفسير الإسلامية للطلبة المسلمين هنا وأردت أن أعمل لهم نشاط عن مدارس الحج وأتمنى هذا النشاط عن مجسد الكعبة. هل هذا يجوز يا سيدي الشيخ؟ يجوز ما في مشكلة. التدريب يعني الله يبارك فيك. بس مجسم كبير يعني في الكعبة أو مجسم صغير كده؟ لا قصيرة صغيرة لا بأس نفع الله بك في إفتاك في نفس الدعوة إلى الله في البلاد التي أنت فيها السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته أبي سأل وشيش بارك الله فيك سلام مهيدة لك أتوانا شيخ لا أتوانا نفسد أي تطوانا من الطلاق لأن الأدمة في قبور شيخ ما أعرف تفاصيل مسجد أي شيخ لكن المساجد أو ما يجب الصلاة فيها. المساجد التي فيها قبور لها أحكامها، قال النبي لا تصلي إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لكن في الباب تفصيل واسع. تفضل. وليتك لم تكن سميت، من سميت لكن مستلزم، لأنني أنا أسأل عن مسجد المذكور هل في قبور حقيقة أو ليس في قبور، مسألة تحتاج إلى قبور. لكن التعميم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا الله بهذا المسار التاخر فقمرا به مسالك المساجد. قال النبي عليه السلام اللهم لا تجعل قبري مثلا وابا تباهت كثيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ بالنسبه لمسافه المسافه التي تقصر فيها الصلاه، مسألة الشقيق في القبور وكل شيء يساعدك دائما وتعرف بدات المسافه. هذا راح يكون ضبط المسافة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة الثلاثة الفرافع. هذا الحديث ضعيف معلول. هذا الحديث معلول. معلول هذا الحديث. معلول. وهذا في أدلة مثلا شفنا؟ عرفي. السفر عرفي. مطلق السفر يعني. ما لم يطلق ولا يبدأ عندك سفر. أنا سألك أشوف الدعاء ربنا يا رب يا عفو يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تلاقش مستدد رجل يعذب الله زنى امرأة وأنجب منها بنت. أنا شوف لا تتجاوز أن يتجاوز بنت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بنت. بنت عليكم ما تكون بنتكم. السؤال طرح فقال أنا بدفع أن هو ليلة تعيب الشفعية شذ فيها الشافع. لا لا، هذا من المأخوذ على المذهب الشافعي، هذا من المأخوذ بشدة على المذهب الشافعي. ويقولون فيما يقولون، وطبعا يبنى على أن ليست بنتا شرعية لا ترث كما أنها لا ترث الزوج، بل كلام باطل طبعا. هم التي هو أختنا من رضا لا ترث، ومع ذلك لا يجوز لنا الزواج بها فنقطة من رضاعة. فهم يأخذون على المذهب الشافعي هذا، فيقول القائل يسألوا عن مذهبي لم أبح به ويكتمه كتمانه لي أسلم وكذا، يقول لك مخالفه في هذا. فهم حنفية الاعتقاد بأنه يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكية الاعتقاد بأنه يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعية الاعتقاد بأنه يبيح نكاء البنت والبنت تحرمه، وإن حنبلية الاعتقاد بأنه سقير بغير حلولي مجسمه. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا قيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، ومن الذي من ألسن الناس يسمع الكلام عن مسجد آية صوفيا لما تعرض له، لكن كمسجد أي مسجد تزور الصلاة فيه إلا بضبط شرعية، لكن ما درست دراسة موسى، لكننا نسعى بتحول مسجد أو كنيسة إلى مسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يحفظك يا شيخ. نعم. الشيخ محتاج الى حتى اعترف عن الشرف في عندي يقرا ما زرتها هي لك ثلاثه، يعني اعملها عقيده يعني. ولكن قال لي ابي لا نرجعها في الاضحى والتحيه ونحن نتمتع بارجاع الشرف الثلاثه. ايوه السؤال عندي بقرة أردت أن أقرأ عن علاج الثلاثة. عندك بقرة أقرأ عن علاج الثلاثة؟ لا، قال لي أبي لا أدخل في الروضة في الصحية، لأن نأتي الثلاثة أقرأ أن يكون طفل الروضة إلى البقرة. لا تنخل في سنة من الصحية، هم ثلاثة بنين، ثلاثة عقيقة، ثلاثة بنين كل وقت معه. إذا نسيت أسباب نسيت من الموت هي تمشي، يعني الواحد إذا نسيت أهل ذاته يخرج تصدق هي أنت عظيم عقيقة اللي عايز يسألك من أول الله يستر عليك. هات سؤالك. السلام عليكم. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عامل زمان يا شيخ عبد الاستحمام الاول يا شيخ عبد الرحمن اللي هو طول عز ثلاثه نفس الاجتماع. اذا نويت به ممتاز. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مختصر عقيدة التخوية طيب لأنك مختصر معجز التخوية طيب إن شاء الله كذلك الله طيب لو كنت تريد عقيدة الصفات فتتعلم بخلالها نعم إن كنت تريد العقيدة الصفات كتاب الصفات صفات الله أنك تتعلم بخلالها نعم وإن مجموعة كتب العقيدة يعنيك تتواصل معي إن شاء الله نجيت مع بها ذلك الله ربكم فعبدون السلام عليكم. السلام عليكم. صحة يوسف تمام الصحة يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثلاً يا شيخ المختبي في المحرم على طول في ذلك هذا اختلاف يؤدي الى فساد تصفيه طبعا يعني صفات النبوة منها ايه؟ مش شيء معلومين؟ في يعني اتباع المنتقدات في الصغيرين الحجة باشا ابتاع نفسي شاب شاب تبتن وتبتن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أنا جزاك الله خيرا والله تفضل حياتك الله فيك والله حبك الله من حياتنا فيك وجيت معايا بالله عليك نصيحة للشباب في زمن هذا الفكر يعني متداولة في الناس في دور الشوارع لما لعبوا بالفن يشوف في دور الواقع في الشوارع الأول هل أنت تقول بدون في المنبر أو لا تنكر؟ أه طبعا أنكر الحمد لله دي الخير الحمد لله سلام بالله الصراع بين الحق والباطل بل من الحكمة والموعظة الحسنة والنصح الله يرزقني الله يرزق الزوجة سامح يا رب يرزقني الزوجة سامح يا رب سامح السلام عليكم عليكم السلام ماذا قال في النذر؟ نذر إذا قال باب الولد أن يذبح شيئا. أيوه. في الأرض. أيوه. طيب يذبح إيه المشكلة؟ إذا جاء المشرك في هذا العهد يعني في الجامعة الأدبية الأخرى إذا جاء المشرك معها الولد العقيدة فلا أعلم لك بالشيء. ما خليه يذبح ذبيحة مستقلة للنذر كبش. تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف توجهنا يا شيخنا جزاك الله خيرا احد طلبة العلم يعني يتعامل كتاب طلبة الفقه كتاب منار السبيل هل الافضل ان ينتقل مثلا من كتاب الشيخ الممتع؟ لما في الناس انت تقول عن المنهج الحنبلي شيء ما يعني خلاص انت قرات كتابا طويلا في المذهب الحنبلي في المذهب الحنبلي فانتقل الى مذهب شافعي الى مذهب مالكي الى مذهب الحنفي حتى تعرف سجلات اليمين ها قليل. لا مش لكن مختلف يا شيخ يعني انتقاد الكتاب توسع على سبيل المثال كتاب المغني او كتاب توسع. لا ناس انتقل للمغني وانتقل للمجموعه ايضا للنووي. طب درست المساله شيخ دراسه تفصيليه يعني من اكثر من كتاب عارف ايش هذه الكلمه. هذه تعقيدات تحتاج الى وقت. لكن الحمد لله انها هي الامور سهله. على النت في جزء الطالب الشافعية الحنابلة المالكية الأحناف وتبيانات هؤلاء بس ما تصير الحمد لله طب ودي ما تنفع شفت كتاب الصوف كتاب معالي الشيخ الشيخ أهل السنة والجماعة استأذنت لأن الوقت انتهى والإجهاء الحنابية جزاك الله خيرا وخلفك من الله بهذا القدر أستاذ استودعك من الله الذي لا تضيع عنده الوداء إلى موعدنا غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.